أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah,

فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هم

قلت فقد علمت وتعلم

ولا أعلم ما في you صدق الله.